صاحبك كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. هذا هو الدرس 14 من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد، وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن تفسير سورة الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقلنا إن معنى إياك نعبد لا نعبد إلا إياك، لا نعبد إلا أنت، والعبادة كمال المحبة والخوف والذل والطاعة للمعبود، وأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة. وإياك نستعين، لا نستعين إلا بك على طاعتك وعلى أمورنا كلها. ثم استطردنا في الكلام عن معنى العبادة وضوابطها، وبينا أن العبادة تبنى على أركان ثلاثة: كمال الحب وكمال الرجاء وكمال الخوف من الله، وأنه لا يقبل العمل أو العبادة إلا إذا توفر فيه شرطان: الإخلاص لله وحده، والمتابعة والموافقة للشريعة، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم تكلمنا عن معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، وذكرنا أن شروط لا إله إلا الله سبعة: العلم بمعناها نفيا وإثباتا، لا إله إلا الله، العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك، والصدق المنافي للكذب، والإخلاص المنافي للشرك، والمحبة المنافي للبغض. في هذا الدرس نتكلم بمشيئة الله عن تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. بعد الثناء على الله في الآيات المتقدمة وإعلان عبوديته والاستعانة به، ناسب أن يبدأ سؤال العبد حاجته. افتتاحات عظيمة: ثناء على الله، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، وبيني وبينه إياك نعبد وإياك نستعين. الآن هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، ما هو السؤال؟ اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، أرشدنا ودلنا وألهمنا. الصراط الطريق الواضح المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. جاء تفسير الصراط المستقيم عن السلف رحمهم الله بعدة عبارات: كتاب الله، القرآن، الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم، الحق. والحقيقة أن هذه التفسيرات ترجع إلى أمر واحد، وهو طاعة الله والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، فكلها يصدق بعضها بعضا. ولذلك فإن هذا يضرب مثالا على اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. واختلاف التنوع هذا في عبارات المفسرين إثراء للقرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا أو لا تتعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط. فإذا أراد يعني أحد السالكين للصراط يفتح شيئا من تلك الأبواب، يعني إذا أراد أن يفتح، قال هذا الداعي الذي يدعو، قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. إذن هناك داعيا، داعي على رأس الصراط على باب الصراط، وداعي في جوف الصراط. هذه كلها إعانات من الله للعباد. هناك نداء للفطرة السليمة، هناك نداء للحق الذي جبل الله النفوس عليه. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث فسر قال: والصراط الإسلام، والسوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. أوصانا الله باتباع الدين والاستمساك به والاستقامة عليه والثبات على نهجه حتى الممات. في آية أخرى، والقرآن يفسر بعضه بعضا، تفسير القرآن بالقرآن: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. نذكر إخواننا من الطلاب والطالبات أننا لما تكلمنا في قواعد التفسير ذكرنا جمع النصوص في الموضع أو الموضوع الواحد. اهدنا الصراط المستقيم، حتى نفهم الصراط المستقيم فهما شاملا، فإننا نجمع النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة في ذكر الصراط المستقيم، وهذا بعضها تقدم. الصراط المستقيم الوحي الإلهي، المنهج القويم، الطريق المستقيم، النور المبين، أنزله الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، من الأخلاق الرذيلة إلى الأخلاق الحميدة، من المعاملات الظالمة إلى العدل، إلى العقيدة الصحيحة والأخلاق الكريمة والعادات الطيبة والمعاملات العادلة، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وتكرار العبد للدعاء بطلب الهداية في قراءة الفاتحة في كل صلاة ولو كان مستقيما ليس تحصيل حاصل، لأن تكرار طلب الهداية هو طلب للثبات عليها والرسوخ فيها والاستمرار عليها والازدياد منها ونفي وإزالة موانعها وصوارفها. إذن اهدنا الصراط المستقيم تكرار يبين أهمية الهداية أولا، والاستمرار عليها ثانيا، والاستزادة منها ثالثا، ونفي معوقاتها رابعا، وما ينافيها. الهداية للصراط المستقيم لزوم دين الإسلام، الثبات على الدين، والهداية في الصراط تشمل جميع التفاصيل الدينية علما وعملا. فلما نقول اهدنا الصراط المستقيم، كأن دعاءنا يتضمن أن يهدينا إلى تفاصيل الصراط، معاني الآيات، شروح الأحاديث، أحكام الحلال والحرام. ولاحظوا يا إخواني الآن أن اهدنا المتكررة لها الآن معاني عميقة، لأن التكرار في الطلب يعني تفاصيل الهداية. هذه الهداية عظيمة، فيها مراتب إيمان، فيها تعلم أحكام وهكذا تفاصيل. ولذلك كان هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ويكرر دائما في الصلوات فرضا ونفلا في ركعات الصلاة كلها لعظمه وأهميته. وجب أن يدعو به في كل ركعة من صلاته. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي هذه الآية من الفوائد أن المطلوب بعد العبادة والاستعانة اتباع الشريعة والاهتداء إليها، وأنه لا يمكن إلا بطلب أيضا من الله ودعاء. فإن قال قائل ما الفرق بين اهدنا الصراط واهدنا إلى الصراط؟ العبارة الأولى أبلغ، لأنها تعني هداية التوفيق وليس مجرد هداية الدلالة. لأننا لو قلنا اهدنا إلى الصراط فقد يعني هذا أن يدلنا عليه فقط، لكن اهدنا الصراط ألزمنا إياه، ألهمنا إياه، أسلك بنا فيه، وليس مجرد تعريفنا به ودلالة عليه. قرآن بلاغة، وفيها التحذير من البدع. اهدنا الصراط المستقيم لأن هناك سبل شيطانية، شياطين تدعو إليها. ولذلك وحد الصراط، وفي الآية الأخرى بين تعدد السبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. تفترق الأمة هذه على 73 فرقة. ثنتان وسبعون على رأس كل واحدة شيطان يدعو إليها. الآية هذه فيها التحذير من البدع واتباع السبل المنحرفة، إن هذا خطير، ويؤخذ منها إثبات النبوة، لأن الصراط المستقيم لا يمكن معرفته إلا بوحي يدل عليه. وفيها مع التي قبلها أهمية الثناء على الله قبل سؤاله ودعائه. وفي تلاوة المصلي لهذه الآية عدة فوائد: طلب المقصود وهو الهداية، حصول أجر العبادة باللجوء إلى الله بالدعاء. والهداية في القرآن أربعة أنواع، ذكرها ابن القيم: الهداية العامة المشتركة بين الخلق المذكورة في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فأعطاه شكله وصورته

فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قناة زاد العلمية. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وعودة مرة أخرى ومع تفسير قول الله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لما دعونا الله اهدنا الصراط المستقيم، جاء تفصيل الصراط هذا: صراط من؟ فقال: صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك وهدايتك، هداية التوفيق والإلهام للحق. وتفسير هذا موجود أيضا في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا مثال على تفسير القرآن بالقرآن. وأيضا يوجد مثال على تفسير القرآن بالسنة في هذه الآية، فقد ثبت من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المغضوب عليهم اليهود، وإن الضالين النصارى. رواه الإمام أحمد والترمذي، وحديث صحيح. فاليهود مغضوب عليهم لأنهم علموا الحق وكتموه، عرفوه وجحدوا، فاستحقوا غضب الله. والنصارى ضلال لأنهم جانبوا العلم فهاموا في الضلالة وتيه الجهالة. فكان دعاء المؤمنين في سورة الفاتحة مرارا وتكرارا أن يسلك الله بهم صراطه المستقيم، صراط النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وطريق الحق، لا صراط اليهود المغضوب عليهم ولا النصارى الضالين وأهل الكتاب المنحرفين. وقد جاء في الحديث الصحيح في بيان حال الرب مع العبد إذا قرأ الفاتحة في الصلاة، إذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال، يعني ربنا: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم. إذا صدق العبد في حضور القلب والخشوع وسؤال الله والحمد والثناء والتمجيد وإعلان التوحيد إياك نعبد وإعلان الحاجة إلى الله إياك نستعين، انفتح طريق السؤال وانفتحت الإجابة بعد السؤال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ولذلك نسأل: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم نقول آمين، يعني اللهم استجب. هذه الآية فيها فوائد عدة: أن عقيدة المؤمنين واحدة وليست سبلا متفرقة، أن الجهل والعناد من أسباب الخروج عن الصراط المستقيم، أن كفر اليهود أشد من كفر النصارى لأنهم عرفوا الحق وخالفوه وحاربوه بل قتلوا أنبياء، أما النصارى فقد جهلوه وعادوه لجهلهم به، ولذلك كان الغضب من أخص صفات اليهود وكان الضلال من أخص أوصاف النصارى. وفي الآية أن طريقة أهل الإيمان الذين أنعم الله عليهم هي الجمع بين العلم بالحق والعمل به. النصارى ما علموا، جهلوا وتاهوا. اليهود علموا ما عملوا، أهل الإيمان علموا وعملوا. وفي الآية إيناس أهل الحق وتثبيتهم في أوقات الغربة بالنص على أن طريقهم قد سلكه قبلهم ويسلكه بعدهم الذين أنعم الله عليهم. وفيها بيان نعمة الله على المؤمنين بسلوك الصراط المستقيم في الدنيا الموصل إلى الجنة، وأن من سلكه في الدنيا أي الصراط المستقيم عبر الصراط المضروب على متن جهنم سالما. قال في أنواع العابرين على الصراط في الحديث: فناج مسلم، ومخدوش، ومكردس في نار جهنم. وفي الآية براءة أهل الإسلام أصحاب الصراط المستقيم من اليهود والنصارى. آخر معركتين أيها الإخوة والأخوات، آخر معركتين في التاريخ بيننا وبين النصارى في مرج دابق، وينهزمون هزيمة كاسحة، خلاص ما في بعدها قيام لهم، وعيسى لا يقبل منهم لا جزية ولا، خلاص انتهى كفرهم، ينتهي من الأرض. المعركة الثانية مع اليهود بقيادة عيسى عليه السلام، واليهود بقيادة الدجال، وتنتهي اليهودية من الأرض. ثم نهاية المشركين بقتل وإهلاك يأجوج ومأجوج من الله تعالى. الآية هذه فيها رد على القائلين بتقارب الأديان والوحدة بين الأديان، ونخترع شيء اسمه الملة الإبراهيمية ودين الإنسانية. أهل الحق لا يمكن أن يتحدوا ولا يتقاطعوا مع أهل الغضب واللعنة. والمقصود طبعا يتقاطع يعني يشتركوا. ويؤخذ من الآية أن العالم الفاجر فيه شبه من اليهود، والعابد الجاهل فيه شبه من النصارى. العالم الفاجر فيه شبه من اليهود، والعابد الجاهل فيه شبه من النصارى. وفيها أن الإنسان مهما بلغ من مراتب الإيمان فإنه لا يزال محتاجا لطلب الهداية من ربه. والنبي عليه الصلاة والسلام على منزلته يتلوها في كل صلاة. وفيها تذكير بموالاة المؤمنين ومحبتهم، موالاة المؤمنين بعضهم لبعض. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، نحن وإياهم شيء واحد، نحن نواليهم ونحبهم، ونسألك أن تسلك بنا سبيلهم، إنه طريق واحد موصل إلى الله، ممن تقدم وممن سيأتي. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفي الآية تعليم العباد الأدب مع الله في عدم نسبة الأشياء المكروهة إليه، مع أنه هو الذي شاء وقدر وخلقها. ففي قوله تعالى: ولا الضالين، نسب الضلال إليهم، مع أنه تعالى هو الذي يضل، هو الذي يهدي. وقد قال في آية أخرى: من يضلل الله، يعني من يضله ربنا فلا هادي له. وقال هنا أيضا: غير المغضوب عليهم، مع أنه قال في آية أخرى: غضب الله عليهم. وهذا تحت قاعدة: والشر ليس إليك، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، مع أن الله هو الذي يريد الإرادة الكونية. وقال الله عز وجل على لسان إبراهيم الخليل: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي. ما قال: والذي يمرضني، مع أن الله هو الذي يمرض، هو الذي يشفي، هو الذي يحيي، هو الذي يميت. فأسند الأشياء المحبوبة إلى الله: خلقني، يهديني، يطعمني، يسقيني، يشفيني. والمرض قال: وإذا مرضت، أدبا مع الله. هذا أدبا، ولا هو الذي سبحانه يكتب المرض، هو الذي يمرض، هو الذي يقدر المرض، لكن أدبا معه. هنا أيضا: غير المغضوب عليهم، يعني ما نقول الذين غضبت عليهم، ولا الضالين، ما نقول الذين أضللتهم. أدبا معه، تعليم لنا للأدب معه. وفي الآية إشارة إلى وجوب اتباع الحق والحذر من اتباع أهل الضلال، وفيها أن اليهود مغضوبا عليهم من الله ومن المؤمنين، وأن غضب المؤمنين تبع لغضب الرب سبحانه، وفيها تقديم نعمة الدين التي رزقها لعباده المؤمنين على كل النعم، وفيها الحث على الاطلاع على سير الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصالحين لأجل الاقتداء بهم. السورة الآن انتهت، لكن التأمين سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياها في الصلاة وفي التلاوة. في ختام هذه السورة يشرع للتالي لها أن يقول بعدها آمين في الصلاة، ومعناها اللهم استجب. والسنة الجهر بها إذا جهر بالقراءة، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ومد بها صوته، وفي رواية رفع بها صوته، والحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. وقد ورد في فضل التأمين حديث: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال، يعني الإمام، غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، رواه مسلم. ما معنى يجبكم الله؟ يعني يستجب دعاءكم. هذا فضل عظيم للتأمين. ومتى نقوله؟ إذا انتهى الإمام من قوله ولا الضالين. إذا وصل إلى موضع التأمين نحن والإمام نقول جميعا آمين. والبداية الصحيحة بها ومدها المد الصحيح يؤدي إلى موافقة الملائكة في تأمينهم في السماء وحصول الأجر العظيم. كلمة واحدة تقولها يمكن أن يغفر لك بها. ولذلك اليهود الحسدة أهل البغضاء قال عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. عودة إليكم بعد قليل إن شاء الله. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص يريد به إلا وجه الله. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين،

في الحديث المتقدم: فمتى أيد العبد، يقول ابن القيم، بعزيمة وثبات فقد أيد بالمعونة والتوفيق. والإمام الشوكاني رحمه الله ذكر أن سؤال الثبات في الأمر من جوامع الكلم النبوي، لأن من يثبته الله في أموره يعصم من الوقوع في الموبقات، ولا يصدر منه ما لا يرضي الله. فالمسلم يتمسك بالوحي كتابا وسنة ويسأل الله الثبات عليهما، وقد أمر الله نبيه بالاستقامة، فقال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ونحن لما نقول اهدنا الصراط المستقيم، الاستقامة، العقيدة الصحيحة، العبادة الصحيحة، والمعاملة الصحيحة للخلق بدون طغيان ولا تبديل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: شيبتني هود. يعني الأمر بالاستقامة هذا كلفه الجهد العظيم في حياته حتى ظهر الشيب فيه. الاستقامة هذه وصية جامعة. سفيان بن عبد الله الثقفي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه كلاما جامعا كافيا لأمر الإسلام لا يحتاج بعده إلى سؤال أحد. فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله فاستقم. رواه مسلم. آمنت بالله، هذا الاعتقاد الصحيح، ثم استقم بالاستمرار على مقتضى ذلك. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله في هذه الوصية: عمل القلب بالإيمان وعمل الجوارح بالاستقامة، استقامة الظاهر والباطن. والتمسك بالوحي في عصر الفتن ليس سهلا، يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينك القابض على الجمر. ولذلك كان ثواب المتمسك بالوحي عند الفتن واضطراب الأمور وشيوع الشبهات والشهوات أجر عظيم جدا. إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. حديث صحيح. المتمسك بسنتي عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر، حسنه الألباني. الفضيل بن عياض قال: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. والصحابة حذروا من التلون في الدين. فعن الزهري قال: تلا عمر رضي الله عنه على المنبر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال: استقاموا لله بطاعته ولم يروغ روغان الثعلب. وأبو مسعود الأنصاري قال لأصحابه: اتقوا الله، إياكم والتلون في الدين، ما عرفتم اليوم فلا تنكروه غدا، وما أنكرتموه اليوم فلا تعرفوه غدا. إذا عرفت الحق بدليله في شيء إياك أن تبدل أو تغير. التلاعب بالحرام والحلال مصيبة. إذا عرفت الحكم بدليله، ما الذي يجعلك تغير؟ الإنسان لا يغير إلا إذا تبين له الحق بخلاف ما كان عليه. أما أن يراه حقا ويعرفه بالدلائل وبكلام العلماء الثقات ثم بعد ذلك يغير لقول فلان خرج يقول به، مصيبة خاطرة عبرت تغير قناعة كاملة مبنية على الأدلة وكلام العلماء الثقات. نعوذ بالله من الفتن. نسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يثبتنا على الحق المبين، وأن يجنبنا الإحداث في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين المتبعين للحق وله منقادين،